لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك. كان الكلام في روايه عباد بن صهيب التي دلت بحسب الظاهر على جواز النظر الى رؤوس نساء اهل تهامه والاعراب اهل السراب. قلنا الكلام في هذه الروايه تارة يقع في سند الروايه واخرى في متنها وثالثه في دلالتها. ينبغي ان يعرف ان الشيخ الاعظم الانصاري قدس الله نفسه تعرض في اول حجيه بحث الخبر في الرسائل الى التعرض الى الجهات الثلاث، السند والدلالة والجهة، جهة الصدور التغيير غيرها. وهكذا جرى عليه الأصحاب أن البحث عن الخبر في هذه الجهات الثلاث، ونحن أضفنا إليها جهة رابعة وهي المتن، يعني سلامة المتن والدقة في المتن وتحقيق المتن أيضا مهم جدا، لا فقط الجهات الثلاث التي أوردها الشيخ والأصحاب من بعده. وكيف ما كان، أما بالنسبة إلى السند فقلنا ليس فيه إشكال إلا بعباد بن صهيب، وقد وثقه النجاشي صراحة، إلا أنه الظاهر أنه من العامة. وقلنا أن المشهور والمعروف بين العامة تضعيفه، بل استجيب بالله اتهامه بالكذب لأنه على عيني يكذب في الحديث. بالنسبة إلى النجاشي وثقه صراحة، والجمع بين التوثيق والتضعيف معقول، ليس فيه مشكلة، لأن توثيق النجاشي ليس إلى الرجل من حيث هو بل إلى رواياته في الطائفة. وقلنا الموجود الآن عندنا من روايات هذا الرجل منحصرا في حسن بن محبوب، الراوي هو الحسن بن محبوب، وهو أيضا من أصحاب الإجماع وأحد الأركان الأربعة في زمانه، فليس من البعيد أنه اعتماد النجاشي عليه، لأنه راجع كتاب حسن المحبوب وجد الروايات سليمة لا مناقشة فيها، يعني مسلمة عند الطائفة سليم، سليم بهذا المعنى. لا أغلى الحسن المحبوب اختار الروايات التي رواها عن الصادق عليه السلام وهي موجودة في طرق الأصحاب، معمول بها عند الأصحاب، وجاء في كتاب جامع الرواد، ما كان غرض الدخول في الأبحاث الرجالية، وبعض من تأخر عنه أنه مثلا روى عنه نعيم بن إبراهيم، هذا ليس صحيح. الراوي عنه منحصر في حسن المحبوب، نعيم بن إبراهيم يروي عن عباد البصري وذات عباد بن كثير لا عباد بن صهيب، كلاب البصريان ينبغي أن يفرق. توجد عدة روايات التعبير في عباد البصري، فلذا تصور جماعة منهم الكشي في مورده أن المراد بعباد البصري في تلك الروايات هو عباد بن صهيب، ليس الأمر كذلك. عباد بن كثير البصري أصلا زمانا يختلف مع هذا، توفي في بعد الإمام الصادق بفترة قليلة عباد بن كثير، وكان مجاورا في مكة المكرمة، معروف بالزهد ويعتبر من كبار الصوفية أيضا الرجل، بخلاف عباد بن صهيب توفي في حياة الإمام الجواد صلى الله عليه، بينهما تقريبا ما يقرب من 60 سنة بين وفاتهما فاصل موجود. ولذا أمس خطر ببالي لعل الشيخ اشتبه عليه، جعل عباد بن صهيب من أصحاب الباغر ذاك عباد بن كثير، أمس استشكلت هذا الشيخ هنا لأن الشيخ ورده في أصحاب الباغر ولا ينسجم. أمس في البيت خطر بالي لعله رأى رواية فيها عباد البصري عن أبي جعفر فتصور هو عباد بن صهيب، فالواقع هو عباد بن كثير لا عباد بن صهيب. وكيف ما كان، وأيضا أمس لي مجال مراجعة، راجعت كل أحاديث الرجل في كتاب الكافي والتهذيب والفقيه، هذه المصادر الكلام باستمصار خود فرور عنها، إنصافا روايات هو نبيه، إنصافا الحق مع النجاشي، يعني ما في تعارض بين شهادة الشيخ وشهادة النجاشي، يعني الشيخ يعني يتحدث عن عباد بن كثير، اشتباه صار عنده، شاف عباد البصري أنا بجعفر تعب تصور عباد بن صهيب البصري، كليهما بصريان، لكن الفارق بينهما 60 سنة بين وفاتيهما، اشتباه من الشيخ العلا أو من المصدر الذي أخذه الشيخ وهو الأقرب. فكيف ما كان، ف فعباد ابن صهيب بمقدار مراجعتي الى روايات في الكتب الثلاث والراوي عن منحصر في حسن المحبوب لم يروى عن غير حسن المحبوب روايات سليمة ما فيها شيء انصافا بعد التأمل فيها لم أرى في تلك الروايات شيء مثلا يقدح مثلا أما إن كيف ما كان إذن انصافا توثيق النجاشي يبقى بلا مزاحمة بلا معارض فلا بأس له. هذا بالنسبة إلى السند. وأما بالنسبة إلى المتن الموجود في كتاب الكافي هكذا لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب. طبعا هنا شيء محذوب وهو النساء، النساء مو الرجال، أهل تهامة والأعراب وأهل السواد. مراد بأهل السواد الفلاحين الذين كانوا يشتغلون على الأعراض الخراجية، وشرحنا مفصلا تاريخيا أن أول أرض خراجية هي أرض العراق. بعدما فتحت العراق كان فيه نخيل بحيث أنه من بعيد تبدو الأرض كأنها قطعة سوداء، فلذا سميت بأرض السواد. وقد بعث عمر أحد الخراصين المعروفين مساحين باصطلاح المهندسين في المساحة، فمسحها ب36 مليون جريب ما بين قصر شيرين تقريبا اللي حلوان في ذلك الوقت، ما بين حلوان إلى حدود وادي السماوة، ومن حدود البصرة إلى حدود باصطلاح الجزيرة باصطلاحهم إلى حدود التكتيت الفعلي، لأن التكتيت كان آخر حد العراق، التكتيت أول الجزيرة، الموصل والكركوك بدايته ذيش المنطقة تعتبر الجزيرة باعتبار بين الشطين بين النهرين الفرات والدجلة، فيعبر عنها بالجزيرة. الجزيرة اللي متعارفة من الأخير الجزري منسوب إلى شمال العراق، لأن النسبة إلى الجزيرة تختلف من مكان لمكان. أنا كيف ما كان ف36 مليون جريب حسب ما تقدم شرحه، وقلنا أكثر أهالي هذه المنطقة كان من الرعايا بالصلاح اليوم، الآن إيرانيين يسمون رعيات، أرباب رعيات، رعايا، ناس فلاحين، وهؤلاء الفلاحين أعلى درجة من العبيد، ليس عبدا لكنه متعلق بالأرض، يباع ويشترى بالأرض، ينتقل مع الأرض. مثلا الأرض كانت ملكا غالبا الخلفاء العباسيين كانوا يقطعون هذه الأراضي مثلا للقوات، قوات الجيش أو لكبار العلماء أو وزراء ما شابه ذلك، الشخصيات والأعيان عندهم والأشراف عندهم. ف العبيدم يعني هؤلاء الفلاحينم ينتقلون، أهل السواد مراد به هذا المعنى، والعلوج العلجم تقريبا بنفس المعنى، عبر العلج بالرجل الكافر، الرجل الكافر الضخم، هكذا جاء في كتاب النهاية الأثيرية، مراده بالرجل الكافر والرجل الضخم مراده هذا، لا لفيدن هؤلاء اللي كانوا يحرثون الأرض وشغلهم على حراثة الأرض. فالظاهر من هذه الروايات المباركة بناء على هذا المعتن يعني النظر إلى أهل تهامة والأعراب القرويين يعني وأهل السواد والعلوج، علوج مشابه لأهل السواد مطلقا جائز. ثم قال لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، بصيغة المذكرة الموجود في كتاب الكافي، تعليله يشمل هذه الموارد وغيرها، هذا بحسب ما جاء في كتاب الكافي. وأما في كتاب الفقيه ومن نفس المصدر أيضا بعنوان روى الحسن بن محبوب هكذا، لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة والعلوج. كلمة من أهل الذمة والعلوج ساقطة من نسخة كلمة من أهل الذمة، هذا المقدار ساقطة من نسخة الكافي وموجودة في كتاب الفقيه. يعني بعبارة أخرى بناء على هذه النسخة ليس جواز النظر إلى رؤوس أهل القرى مطلقا، ولا إلى أهل التهام مطلقا، ولا إلى الأعراب مطلقا، خصوص أهل الذمة منهم وخصوص العلوج، لا إلى النساء المؤمنات من الأعراب مثلا، لأن الأعراب مراد بها القرويين لا القرويات. الآن المتعارف في ألسنة الناس يتصورون أن في ألسنة الطلبة في الحوزة يفهمون الناس على ما جاء في الكافي، يعني يقولون في القرويات في النساء مثلا بالسوق تخرج، وإذا تنتهي وإذا نهيت لا تنتهي، هكذا التصور. بينما الموجود في كتاب الفقيه من اهل الذمه، من موجود من اهل الذمه والعلوج، والعلوج هم في الكافي موجود، فحذفت من نسخه الكافي هذا المقدار من اهل الذمه. والعلوج هم غالبا كانوا من المجوس، اهل الذمه يراد به باصطلاح اليهود والنصارى غالبا، والعلوج هم يراد به الفلاحون على الارض على الاراضي. وبناء على هذه النسخه، بناء على هذه النسخه، نسخه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، حينئذ الحكم يختص باهل الذمه وبالعلوج، لا مطلق النساء القرويات ولا مطلق اهل تهامه، بخصوص اهل الذمه، بخصوص اليهود والنصارى. فلذا بناء على هذا تكون المساله من صغريات المساله السابقه، ليس فيها شيء جديد. صاحب باصطلاح عروه وفاقر المشهور اعتمدوا على نص الكليني، ولذا بعد ان حكم بجواز النظر الى اهل الذمه الحق بهم هؤلاء، يعني فهم نسخه الكليني. و اما اذا صححنا نسخه الصدوق وهو المتاخر عن الكليني من بعد الكليني وناظر الى نسخه الكليني، فحينئذ الروايه خاصه باهل الذمه، ليس لها شمول لغير اهل الذمه. و كيف يقع هذا المقدار من الفرق بين النسختين؟ نحن في ابحاث مفصله بينا الى الان كرارا و مرارا. ميخال قرويات، يعني مو قرويات، بدات مطلوب بدويات ميخال، لكن لا حينئذ يختص باهل الذمه. لا لا تعرف، لا هاي النقطه اساسيه، انت ذهنكم على نسخه الكافي. بناء على هذا المراد لا صحيح صحيح، لا ما يخالف، بس بما انه اجى من بيانيه من اهل الذمه، بيان لهؤلاء اهل تهامه والاعراب واهل السواد، بعد ان ذكر الامام سابقا قال اهل تهامه والاعراب واهل السواد من اهل الذمه والعلوج، فالحكم يختص باهل الذمه وبالعلوج، فليس المراد مطلق القرويات او مطلق البدويات او مطلق اهل السواد ولو كانوا مؤمنين ولو كانوا مسلمين، لكن المراد بذلك الفسقه، مثلا النساء التي لا تبالي وتظهر مثلا شعرها مثلا. النظر الى عرفت الفرق بين النسختين، فبين النسختين بون بعيد جدا، هذا الذي مشهور على السنتنا الان حاليا موافق مع نسخه الكليني، واما مع نسخه الصدوق لا، الحكم يختص باهل الذمه بناء على نسخه الصدوق. ثم ما هو السر في الاختلاف؟ شرحنا في بعض الابحاث الاخيره ما تعرضنا، ذكرنا عدة جهات، جهات الاختلاف، منها اختلاف النسخ، لعل نسخة حسن المحبوب عند الشيخ الصدوق تختلف عن نسخة حسن المحبوب عند الكليني. وقد شاهدت كثيرا يعني الشيخ والكليني والصدوق يرون رواية واحدة عن حسن المحبوب والمات بينها خلافه، والظاهر أن الكل مصدره حسن المحبوب، فيبدو اختلاف المصادر، يعني اختلاف النسخ المصدر. ولكن في خصوص ما نحن فيه بحسب الحدس القوي عندي، انا اتصور اختلاف المصدر لا اختلاف النسخه، انا اتصور قويا ان الشيخ الكليني رحمه الله اخذ الروايه من كتاب الاشعري احمد بن محمد بن عيسى. لاحظت انا كثيرا انه اذا قال عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى اخذه من كتابه، هذا طبعا حدس مني لان الكليني عمله صعب، معرفه عمله لا يخلو عن صعوبته. أتصور قويا والعلم عند الله حدسا مبنيا على حدس ومراجعتي وخبرتي الخاصة، إلا لا أستطيع أن أبرهن عليها الآن، أن الكليني أخذه من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى. والصدوق بما أنه بدأ باسم حسن المحبوب ليس من البعيد أخذه من كتاب حسن المحبوب، فالاختلاف اختلاف في المصدر لا في النسخ، يعني الشيخ الكليني نقل ما وجده والشيخ الصدوق نقل ما وجده. لا تعدد المصدر، لا، لأنه تارت أن يكون تعدد الرواية، تارت أن يكون تعدد النسخة، تارت أن يكون تعدد المصدر. مثلا رواية واحدة الآن يروى عن الكليني بشكل يروى، واحد آخر يروى بشكل آخر، مخبش الكلاب احدهم يروي من كتاب الكليني والثاني يروي من كتاب الوسائل عن الكليني. هذا يعبر بتعدد المصدر. تعدد النسخ، واحد ينقل من كتاب الكليني الطبعة القديمة، واحد ينقل من كتاب الكليني الطبعة الجديدة، هذا تعدد النسخ. وأما تعدد الرواية أمره أوضح من أن يذكر. فأنا أتصور والعلم عند الله أن المصدر مختلف، ففي أصل كتاب حسن المحبوب هو من أهل الذمة موجود، في كتاب أحمد من أهل الذمة ما كان موجود، وإلا لا ينبغي الإشكال في وثاقة الكليني. أثبت الناس في الحديث بتعبير النجاشي، ما عندنا شبه في وثاقة الكليني وفي جلالته، لا أنه نستجير بالله الكليني حذف العبارة، وأنه لا يلتفت أن حذف هذه العبارة يغير المعنى تماما، لا شأنه أجل من ذلك. على أغلب الاحتمالات اعتمد على نسخة أحمد، فيبدو أن في نسخة أحمد كان اشتباه رسم، وعند الترجيح إنصافا القدر المتيقن نسخة الصدوق، وخصوصا وأن الصدوق متأخر وناظر إلى تراث الكليني مطلع على ذلك. وأنا أتصور أن الصدوق رحمه الله بعناية أورد هذا المد، لا باصطلاحنا قسرة واعتباطا، عنايته في إتيان المد أن كلمة من أهل الذمة فيه موجود. هذا بالنسبة إلى متن الحديث، و إما نرجح نسخة الصدوق وإما مع الشك القدر المتيقن نسخة الصدوق، لأنه إذا فرضنا كلتا النسختين الآن غير واضح لدينا، نسخة الكليني ونسخة الصدوق، القدر المتيقن من النسختين نسخة الصدوق رحمه الله. فلي من نور إلى ذي الرواية ما يقفر لأنهن إذا نهينا لا الآن. ثم بناء على هذا يتبين معنى ذي الرواية، لأنه على نسخة الكليني المراد من ذيل الرواية لأنهن إذا نهينه يعني نساغ لا مبالات لا تبالي، لا من جهة الإيمان والكفر، حتى امرأة مسلمة لا تبالي، مثل كثير من النساء اللي الآن عندنا بحسب ظاهر مؤمنات مسلمات قد تصلي مثلا زيارات كذا اسم أعمال مستحبة لكن لا تبالي في الحجاب، تظهر شعرها مثلا شيئا من صدرها ساقها وما شابه ذلك. فحينئذ يكون المراد بإذا نهين لا ينتهين يعني أعم من جهة الكفر مثلا إذا كانت كافرة، أو من جهة الفسق إذا كانت لا تبالي، لأنهن إذا نهين يعني المرأة العاصية الفاسقة الفاجرة، إذا فرضنا أنها النهي لا يؤثر فيها يجوز النظر إلى شعرها ولو كان مؤمن. وأما على ذاك المعنى الذي في نسخة الشيخ صدوق رحمه الله لا، ليس الأمر كذلك، لأن هذا راح يكون من شروط الذمة كما شرحناه مفصلا، يعني بعبارة الإمام لا يريد تبرير موقف الفاسقات أن هذه المرأة فاسقة ما يخالف بعد يجوز لك النظر ما دام هي فاسقة، ولا تأخذ مثلا الحكومة والحاكم الإسلامي لا أقل الإمام موقفا تجاهها، بل ما دام هي فاسقة متبرجة أنت ما يجوز لك النظر إليها، بخلاف المعنى الذي في ذيل رواية الصدوق. فالمراد إذا نهين لا ينتهين يعني لأن القانون سمح لهم ذلك، لأن من جملة الشروط في أهل الذمة أنه يجوز لهم هذا النحو من السلوك، يعني هذا بحسب القانون مسموح لهم، عرفتوا؟ قانون الذمة سمح لهم لا أنهن خارجات على القانون. فحينئذ لأنهن إذا نهين لا ينتهين لا يشمل مثل النساء المتبرجات من الشيعة، بناء على هذا التفسير أصلا بناء على نسخة الصدوق عدم الانتهاء يلاحظ بلحاظ القانون والجواز القانوني والإجاز القانوني، يعني على حكومة إن صح التعبير قانون مو بذلك المعنى، قانون باستلاح متغير وزماني، قانون ولائي باستلاح، القانون سمح لهن بالتبرج، سمح لهن ب باصطلاح ابراز الشعر هذا المقدار. اذن الانصاف ان الروايه بناء على ما ذكرناه ككل الصحيح نسخه الصدوق رحمه الله، والصحيح في التعليل ان هذا عدم الانتهاء من جهه جواز القانون. ما ياتي في العلوج، العلوج اعم من الذمه، فليكن لا ما يخالف، لكن العلوج مسلمون ليه؟ قلنا نحن شرحنا هذا، عندنا معاهد وعندنا مصالح، عندنا اهل الذمه. العلوج وين كانوا كفار لكن مسالمون خاضعون للنظام العام. فلاح يشتغل على الأرض. لا المعروف المشهور في الفلاح أساكوا في تفاصيل كتب اللغة الرجل كافر العين الكافر الكافر الضخم مسلم ما يصير يعني قد يصير. لا لا بقرينة لا بقرينة أهل الذمة عفى أهل الذمة عليه واضح أن المراد به غير المسلمين. أهل الذمة عطف مو على العلوج على العلوج العلوج خارجين فين لا قرنوا اللي خارجين أكو خارجين واحد لا بأس بالنظر. أنا أقرأ الناس لكم مرة أخرى. لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد. أهل السواد وإن ذكر مطلقا لكن قال من أهل الذمة من والعلوج والعلوج العلوج خارج العلوج ما أهل الذمة بعده جعلت بعده يعني الكفار الذين يستعانوا بهم في حرث الأراضي. فحينئذ انصافا اثبات جواز النظر الى مطلق المرأة الفاسقة المتبرجة وهذا الذي نسب الى علمائنا انهم لم يؤمنوا بهذا الاستثناء العلماء المتأخرين. ولداء السيد اليزدي قال وهو مشكل. السيد اليزدي هكذا قال ما ايمانه بالرواية قال وهو مشكل لم يتبين لهم وجه الاشكال. النسخ كانت مغلوطة. عدم الاعتماد لا لخشة في الرواية عدم الاعتماد لأن النسخة الكوليني التي الآن مشهورة على الألسن لا أساس لها. الصحيح نسخة الصدوق ونسخة الصدوق مشتملة على أهل الذمة وأهل الذمة في كلام الشيخ المفيد موجود في كلام الشيخ الطوسي موجود في كلام المحقق موجود في كلام أعلام طائفة أهل الذمة موجود. فالحكم يختص بأهل الذمة ولذا جاء في عبارة الشيخ المفيد لأنهم نب منزلة الإماء قلنا ظاهرا مراد هو أسير العملية لأن أهل الذمة التي نشاهدها خارجا من سلطة الإمام كما أن الإمام مسموح له شرعا أساسا أهل الذمة مسموح له كشف الرأس لكن قانونا خارجا ولائيا بحسب شروط الذمة صراح. فحينئذ بناء على هذا تبين معنى التعليل تبين متن الرواية تبين السر ما ينسب إلى المشهور من إعراض المشهور عن هذه الرواية. قيل أن المتأخرين بعدش يعني مثل الشيخ الطوسي وبعده مثل العلامة والمحقق هؤلاء أعرضوا عن هذه الرواية تبين كل هذا الكلام على أساس عدم الدقة وإلا لم يعرضوا عن الرواية لكن تختص الرواية بأهل الذمة لا مطلق الأهل الثبات لا مطلق الأعراب لا مطلق البدنيات بل حسب القواعد بالعكس. يعني إذا فرضنا امرأة متبرجة فاسقة على الحاكم الإسلامي بعد في الدرجة الأولى على الإمام أن يرشدها إلى الصواب لا أن يبرر هذا الموقف أنه أنت يجوز لك يعني أنت ما يخالف هذه المرأة خرجت عن حدها الطبيعي أنت عامل معها معاملة أنها ولي لا بأس بالنظر إليها. لا ليس الأمر كذلك. على أي كيف ما كان فالإنصاف أن الرواية خاصة بأهل الذمة على نسخة الصدوق والتعدي عن هذا المورد إلى مطلق النساء وخصوصا على ما يقال في زماننا هذا إلى نساء الشيعة المبتذلات المتبذلات الفاسقات إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال كما لا يخوى كما أفاده الماتن لكن لنقطة أخرى لا لضعف الخبر بل لإصلاح معرفة صحة يعني النص الصحيح. ثم إن السيد الأستاذ قدس الله نفسه قال بين أهل الذمة والنساء الأعراب طبعا السيد الأستاذ مع مناقشتي غالبا في اختلاف النسخ هنا لم يشير واعتمد على نسخة الكافي اعتمادا على صاحب الوسائل. طبعا صاحب الوسائل موجود صاحب الوسائل هكذا كاتب ورواه في العلل إلا أنه ذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج. لا ليس الأمر كذلك أصلا اختلاف حسوان موجود هكذا إلى رؤوس أهل تهام والأعراب أهل السواد وأهل الذمة لا لم يكن الناس هكذا من أهل الذمة في الفقيه موجود حتى صاحب الوسائل لم يشير للنص الصحيح من أهل الذمة كلمة من موجود كتفسير لما سبب. الآن كيف ما كان هذا ملخص ما عندنا في هذه المسألة. ثم تعرض السيد الأستاذ قدس الله نفسه في بيان فارغ بين أهل الذمة وهذا المورد من الاستثناء أهل تهام والأعراب وملخصه أنه بالنسبة إلى أهل الذمة الناس دل على أنه لا حرمة لهن فإذا لا حرمة لهن يجوز النظر ولو جرت عادتهن على الستر. مثلا يجوز النظر إلى شعر أهل الذمة شعور أهل الذمة نساء أهل الذمة ولو جرت عادتهن على سترها مع ذلك يجوز النظر لأن الرواية دلت على أنه بصلاة لا حرمة لهن. أما بالنسبة إلى هذا الاستثناء يجوز النظر بما جرت عليه العادة في هذا الموضوع. أفاد قدس الله نفسه أنه بالنسبة إلى هؤلاء هكذا أفاد، إلا أنه لا يخفى أن الحكم هنا يختص بما جرت عادتهن على ستره، وليس الحكم فيهن كالحكم في الذميات، فإن منشأه في الذمية عدم الحرمة فلا يختص الحكم وجرت عادتهن على عدم ستره، في حين أن منشأه في أهل البوادي جعله أهل البوادي. تعبير كلمة الأعراب أهل تاء هو حدك حرمتهن بأيديهن إذ لا ينتهين إذا نهين، فيكون الحكم في الجواز فيهن نظير ما ورد في الغيبة، من ألغى جلباب الحياء فلا غيبة لها. هكذا أفاد. تبين أن ما أفاده أولا مبني على نسخة الكافي نهين لا ينتهين معنى الفاسقات، وهذا المعنى غير صحيح. ثانيا مبني على أنه صدر الرواية في أهل الذمة، رأى صدر لا حرمة لنساء أهل الذمة. نحن قلنا هناك الرواية هكذا نسوا لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، خاص بشعور الأيدي، فلذا احتمال ما جرت به العادة أصلا ما موجود. وأما في هذه الرواية المباركة رواية عباد بن صهيب، أنا أتعجب من السيد قدس الله نفسه الحاله صدر من المقرر هذا الكلام. خب الرواية صريحة لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة، الرواية مصرحة برؤوس أهل تهامة، جعلها في مجرد عادتهن بالسترين. لا أفهم وجه الفرق بين النصين. بناء على مسلكي إذا فرضنا بعض نساء الشيعة كما خب تعلمون موجود ما شاء الله، ولو بعضها اسمان حتى في أيام محرم، خصوصا في مثل لبنان وسوريا وكذا، في أيام محرم تظهر الحزن كذا لعلها تصل، لكن تخرج شبه عاري، فبناء على ذا يجوز النظر إلى فخذها إلى ساقها إلى صدرها إلى ثديها إلى شعرها، جنت عادتهن بناء على مسلك السيد، لأنه جعل الاعتبار إذا نهين لا ينتهين، فإذا خرجت نصف عارية مثلا يجوز النظر بناء على هذا المسلك، ما جرت عادتها مثلا بستره وعدم ستره. ولا أدري أنه واقعا يلتزم إلى هذا الحد صافا في غاية الصعوبة والإشكال. الرواية مصرحة بمكان النظر بالمنظور فيه، لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامه. لا ظاهر، لأنهن إذا نهين لا ينتهين بالنسبة للرؤوس، وأما إذا فرضنا مرء في ذلك الزمان كانت تقرأ شبه عارية أصلا لا تنبر في المجتمع، مو أنهن إذا نهين لا ينتهين. المراد من نهين لا ينتهين يعني ما جرت عليه المتعارف ذلك الزمان، ما جرى عليه المتعارف بالنسبة إلى الشعر، وأما بالنسبة إلى أنه نجعل قاعدة كل جسمها إذا جرت عادتها على إظهارها ولا تنتهي بالنهي فيجوز النظر إليها، ولو إلى إذا كانت شبه عارية أو نصف عارية أو عارية فيجوز النظر، لأنها إذا نهيت لا تنتهي. إنصافا إثبات هذا المعنى من حال النص في غاية الصعوبة والإشكال. صحيح ذكر لأنهن إذا نهين لا ينتهين، لكن نهين لا ينتهين بالنسبة إلى الرأس اللي كان متعارف، لا بالنسبة إلى جميع الجسد اللي حتى النساء أهل الذمة ما كانت تخرج بتلك الصورة. فلذا الإنصاف أن المستثنى في هذا المورد أيضا خصوص الرأس والشعر والأيدي كما تقدم في رواية بصاء السكوني. إثبات مطلق الاستثناء في غاية الصعوبة والإشكال. ثم تعرض الماتن لنقطة أن تعرض لها، ثم تعرض بلي الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق تقدم الكلام فيه. ثم تعرض الماتن يجوز لكل من الرجل المرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة وقبيها، ما أفاده قدس الله نفسه متفق عليه، يجوز للرجل أن ينظر إلى الرجل الشاب أو الشيخ إذا لم يكن بريبة أو تلذذ أو ما شابه ذلك، إلى جميع جسده ما عدا العورة، وكذلك المرأة يجوز لها أن تنظر. سلام عليكم. عن جسد المرأة إلى جسد المرأة ما عدا عورتها، نعم ما لم يكن بتلذذ أو ريبة مسلم. ثم قال يكره كشف المسلم بين يدي اليهودية والنصرانية. هذا المطلب من الغوامض إنصافا حقا يقال من الغوامض في القرآن الكريم بالنسبة إلى جواز باصطلاح كشف المرأة بين يدي النساء. بالنسبة أصولا بصفة عامة بالنسبة لمسائل الحجاب والنظر وهذه المسائل، سورة النور وسورة الأحزاب تعرضت لهذه الألف. في سورة النور وقل للمؤمنات بلي يغضبن من أبصارهن آية 31 ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، تعرضت الآية المباركة لمسألة التكشف إبداء الزينة، سيأتي إن شاء الله الكلام فيه، إلا ما ظهر منها بلي. ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فذكرت الآية المباركة لجملة من الموارد التي يجوز للمرء إبداء الزينة منها بعولتهن. طبعا وجه الإضافة معلوم باعتبار نسبة الزوجية أو آبائهن، وجه الإضافة القرابة باعتبار القرابة، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. لم ترد الآية المباركة بصوت أو النساء بل بنحو الإضافة أيضا أو نسائهن، فما المراد؟ ما هو السر في هذه الإضافة؟ خب بلا إشكال أن نسبة النساء بعضها مع بعض نسبة واحد، مو مثل نسبة الرجل للمرأة باعتبار الزوجية، فما هو المصحح لهذه النسبة بالنسبة إلى النساء؟ هذا في سورة النور آية 31. في سورة الأحزاب أيضا آية 55 تعرضت لمسألة الحجاب للمرأة، هاتان السورتان التعرض الكامل. بل لا تدخلوا بيوت النبي إلى أن يقول الآية المباركة آية 53. لا عفوا، بل لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن إلى أن يقول ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. ما هو السر في إسناد في إضافة النساء إلى النساء؟ اختلف الفقهاء من السنة الأول إلى يومنا هذا، وواقعا من العويصات إنصافا قد يقال، قيل أن المراد بالإضافة بقرينة ما سبق الأقرباء، وهذا ما استظهره واستغربه السيد الحكيم في المستدرك في المستنسل، استظهر بأنه أن يكون المراد به الأقرباء يعني قراباتها، مثلا بنت خالتها كذا، ما تقرب إليه من عشيرتها، بنات عشيرتها إن صح التعبير. هذا هو المراد به نسائهن مثل آبائهن. كيف يراد بها القرابة؟ هنا بالإضافة أيضا يراد بها القرابة. واستشكل عليه السيد الأستاذ على ما في التنقيح تقريبا أنه بعيد جدا بل أقرب أبعد الوجوه، جعله السيد الحكيم أقرب الوجوه والسيد جعله أبعد الوجوه، وهكذا قال. وفي أنه أبعد الاحتمالات كلها، إذ أن لازمه الالتزام بدلالة الآية الكريمة على حرمة إبداء المرأة زينتها لغير نساء عشيرتها، وهو خلاف الضرورة الفقهية. على كيف ما كان طبعا إذا كان مراد السيد الحكيم هذا المفهوم، مفهوم الكلام إنصافا هو خلاف الضرورة الفقهية. بل نساء أصحاب بعد عام من القريبات، هذا الاحتمال الأول، سيأتي الكلام في بقية الاحتمالات. أصلى الله على محمد وآله الطاهرين.